تعالى. ومنه عبد عمر بن إبراهيم البصري مختلف فيه، وقال ابن عدي له عن قتادة خاصة من الملكين، وهو راوي حديث حذر العباس بن عبد المطلب في وقت المغرب، وقد استنكره الإمام أحمد وسبق الكلام عليه في كتاب الصلاة المستوفى. ومنهم يزيد بن إبراهيم التشكري البصري ثقة متفق على حديثه، قال ابن عدي أحاديثه مستقيمة، إنما أنكرت عليه أحاديث رواها عن قتادة عن أنس، وذكر عن علي بن علي وذكر عن علي بن المديني. سمعت يحيى بن سعيد بن سعيد يقول سيزيد بن إبراهيم عن قتادة ليس بذاك. ومنه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال ابن عدي هو تكتم في ابن جريج خاصة، يعني أنه في غيره ليس بذاك، وقد ضعفه بعضهم مطلقا. ومنهم شام بن سليمان قال المخدومي ذكر الحافظ ابن رجب رحمه تعالى عدة حفاظ قد ضعفوا في طبقة دون طبقة، قد تقدم الحديث عن هؤلاء مرارا، وكرر القول بأن حفظ ذلك من الأهمية بمكان، وأنه لا يمكن للرجل أن يكون عالما بعلم العلل ويكون متأهلا لعلم التصحيح والتضعيف حتى يتقن ذلك ويضبطه، وإذا خل بذلك فإنه لا يمكن يصل إلى النتائج الصحيحة. فإن الثقة لا يلزم منه يكون ثقة في كل الرجال، فقد يكون ثقة في كل الرجال ما عدا رجلا، والثقة قد يكون ثقة في بلد دون بلد. لكان سن ينظر إلى ظواهر الإسناد يصحح على ظواهر الإسناد فإنه يجني على السنة، كحديث مثلا أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير أن يمس ماء، ظاهر إسناد الصحة، ومن ثم تواطأ المتأخرون على تصحيحه، صححه ابن عبد البر، صححه البيهقي، صححه ابن حازم في المحلى، ويكاد يتفق المتأخرون المعاصرون على صحته أيضا، وهو خبر منكر باتفاق الحفاظ، ولم يصححه إمام معتبر قوله في التصحيح والتضعيف، إنما صححه المتأخرون في من ذكرنا. أما الأوائل كيحيى وأحمد وعلي والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي أبي داود والدارقطني فاتفقوا على ضعف هذا الخبر، والقول قولهم، فقد غلط فيه أبو إسحاق السبيعي، وهذا يحيطك علما بأن علوم المتأخرين لا يمكن مقارنة بعلوم المتقدمين، وأن من لم يكن على منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف فلا يعتمد عليه في شيء من ذلك، لأنه صحح الأخبار المنكرة. ومن ثم ترى معظم الحديث عند المتأخرين مصحح بالشواهد والطرق ونحو ذلك، وأوصل الحديث الآن إلى 50,000 حديث بالطرق ومتابعات والشواهد، بينما الحديث الصحيح لا يمكن تتجاوز 10,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوز 50,000، ما ندري في إلى متى يصلون أيضا. صحيح الأخبار منكر من متابعات الطرق والشواهد وزيادات والألفاظ والغرائب وحديث المتأخرين، بينما الأوائل هنا ينظرون إلى المتأخرين يقبلون حديثه، إذا تأخر وأتى في الأصول أنكروا حديثه وجعلوا هذا علامة على طرح حديثه. فمن ذلك حديث أيضا معمر عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. بعض الناس يزيد زيادة يقول ذكركم الله في من عنده، ولا أصل لهذه الزيادة. هذا الخبر ظاهر إسناد الصحة، هذا الخبر ظاهر إسناده الصحة، ثقة عن ثقة عن ثقة، والذين ينظرون إلى ظواهر الأسانيد يصححونه، ولذلك يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه. هذا الخبر يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه، وهو خبر ضعيف. معمر ثقة ثبت من رجال الجماعة، هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال أنه رواه عن ثابت البناني، وثابت البناني ثقة ثبت لا نزاع في إمامته، ولكن معمر إذا روى عن أهل العراق وخاصة البصريين منهم وثابت بصري أتى بالمنكرات وأتى بالعجائب،